أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري الكتاب على الإيمان السماوات الأرض ألا إلى الله تصير الأمور ألا إلى الله تصير الأمور ألا إلى الله تصير الأمور بسم الله أينما القرآن خلق الإنسان علمه بيان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن بسم ألا إلى الله تصير الأمور بسم الله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ألا بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام فيها فاكهة والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. يقول صفي الدين الحلي بخير بقدر لغات المرء يكثر نفعه وتلك له عند الشدائد أعوان، فبادر إلى حفظ اللغات وفهمها، فكل لسان في الحقيقة إنسان، لما تيسر له من خواتيم سورة الشورى وصدر سورة الرحمن. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد أيوب عاصف القارئ والمقيم بدولة لندن، شاكرين لفضيلته حسن التلاوة. ومن يمن الطالع أنه شرف معنا بالحضور